حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم، هل هو حديث صحيح أم لا؟ هذا الحديث حديث جيد، نعم أنكره الإمام أحمد بن حنبل وأنكره يحيى بن معين، وكان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث به، وقالوا إن العلاء بن عبد الرحمن انفرد به عن أبيه، لم يروه إلا العلاء بن عبد الرحمن. هذا الحديث اللي هو إذا انتصف شعبان فلا تصوموا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة والإمام أحمد، ومن حديث العلاء بن عبد الرحمن زي ما قلت لكم. إنما أنكره الإمام أحمد لأنه رأى أنه يعارض حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، قال لك دل النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم أو يومين عشان ما تصومش يوم الشك، يبقى هذا يدل على جواز الصيام النصف الثاني من شعبان إلا قبل رمضان بيومين. وهذا الحديث طبعا أقوى من حديث العلاء بن عبد الرحمن من جهة الإسناد، فالإمام أحمد رأى أن هذا يعني يضاد حديث العلاء بن عبد الرحمن إذا انتصر في شعبان فلا تصوم. لكن جمع بعض العلماء كالحافظ ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء وقالوا لا تعارض بين الحديثين، إنما إذا انتصف شعبان فلا تصوموا هذا يكون في حق من لم يكن له صيام راتب ثم أراد أن يصوم بعد النصف من شعبان، فحينئذ يقال له لا. أما الإنسان إذا كان له صيام راتب متعود عليه يصوم يوم ويوم، أو متعود يصوم شعبان كله، أو متعود يصوم مثلا ثلاثة أيام من كل شهر، وجاء في أثناء ترداد الصيام عليه في كل شهر طبعا لابد أن يصوم اثنين وخميس، هيصوم أكيد اثنين وخميس من نصف الثاني من شعبان، قال لك ده هو اللي ينطبق في حقه لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، يرخص لمن كان له صيام راتب أن يصوم النصف الثاني من شعبان. أما الذي ليس له صيام راتب وليس من عادته أن يصوم فهذا الذي يمنع من الصيام بعد من صيام النصف من شعبان. وإذا يعني أمكن الجمع بين الأحاديث فيعني لا ننصب التعارض بينها.